ظاهرة مجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. قال رحمه الله: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في الدرس السابق أن من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإن توبته مقبولة لعموم الأدلة، ولكن ذكرنا أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وإن تاب، يقتل وإن تاب أخذا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن خطل الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الجواري التي يغنين به جائه عليه الصلاة والسلام، لما دخل مكة سأل عن ابن خطل فقيل له إنه متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد كفر، ثم قال: وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في هذا سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. قال: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها إلى آخره. بقي بالنسبة للسب ما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب: سب الصحابة رضي الله عنهم على أقسام 3. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، أو أن أكثرهم أو عامتهم فسقوا، بأن يقول الصحابة كفار، أو أن أكثر الصحابة فساق والعياذ بالله، فهذا كفر بالله لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فتكذيب لله بالثناء عليهم في كتابه، وكذلك بالثناء عليهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. القسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، بحيث أنه إذا ذكر أحد من الصحابة قال لعنه الله أو قبحه الله والعياذ بالله، ففي كفره قولان لأهل السنة والجماعة، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. إذن من سبهم باللعن والتقبيح بمعنى أنه لم يخرجهم من الإسلام ولكنه يلعنهم ويقبحهم، ففي كفره قولان: قول بأنه يكفر وقول بأنه لا يكفر، وعلى القول بعدم كفرهم قالوا يجب على الإمام أن يجلده وأن يعزره وأن يحبسه حتى يموت أو يرجع عما قال. القسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، يعني بأمر لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، فيقول مثلا إذا ذكر أحد الصحابة يقول هذا رجل جبان أو هذا بخيل، فهذا لا يكفر ولكن يجب على الإمام أن يعزره بما يردعه عن ذلك. فتبين بهذا التقرير أن سب الصحابة على أقسام 3. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، أو أن أكثرهم أو عامتهم فسقوا، فهذا كفر بالله لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم. والقسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان، وعلى القول بعدم كفره يجب تعزيره وحبسه حتى يموت أو يرجع عن مقولته. والقسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل والحماقة ونحو ذلك، فهذا لا يكفر، لكن يجب على الإمام أن يعزره بما يرجعه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. من جحد تحريم شيء يعني من المحرمات الظاهرة كالزنا، بأن قال الزنا حلال أو قال الخمر حلال، فهذا يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. كذلك أيضا لو جحد وجوب شيء من شعائر الدين الظاهرة بأن قال الصلاة غير واجبة، الزكاة غير واجبة، الصيام غير واجب، الحج غير واجب، فهذا أيضا يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. إذن كل من جحد تحريم شيء أو جحد إيجاب شيء من الأمور الظاهرة المجمع عليها فإنه يكفر بذلك، ووجه كفره أن مقالته تتضمن التكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. أما إذا جحد تحريم وعلم من قوله تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أنه لو جحد تحريم أمر غير مجمع عليه فإنه في هذه لا يكفر. فإذا جحد تحريم شيء غير مجمع عليه فإنه لا يكفر، لأنه ما دام أنه ليس هناك إجماع فمعنى ذلك أن هناك من العلماء من قال به. يقول بجهل، يعني بسبب جهله عرف ذلك، كما لو كان حديث عهد بإسلام وصار يشرب الخمر ويقول الخمر ليس حراما لأنه يجهل ذلك، فإنه يعرف، يعني يعرف حكم هذا ويقال له إن الخمر محرم في الإسلام. قال وإن كان مثله لا يجهله كفر. إذن من جحد تحريم شيء أو وجوب شيء من الأمور الظاهرة إن كان يجهله فإنه لا يكفر، لأن الجهل عذر شرعي، وإن كان مثله لا يجهل فإنه يكفر، وذلك لمعاندته وامتناعه من الالتزام بأحكام الإسلام وعدم قبوله لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام وضيق عليه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط الردة، فالإنسان لا يحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام إلا بشروط. الشرط الأول البلوغ، فإن كان غير بالغ، إن كان غير مكلف فإنه لا يحكم بكفره، لكن قال الفقهاء رحمهم الله إن كان مميزا فإن ردة المميز معتبرة ويؤاخذ بها بعد بلوغه. إذن من شرط الحكم بالردة البلوغ، فالصبي الذي دون بلوغ لا يحكم بردته. أما إذا كان غير مميز فالأمر ظاهر، وأما المميز فالمذهب أنها معتبرة، ردته معتبرة، لكن لا يدعى إلى الإسلام ولا يناقش في هذا إلا بعد بلوغه. الشرط الثاني من شروط الردة العقل، فإن كان مجنونا فلا عبرة بكلامه ولا تثبت ردته لأنه لا عقل له، ومناط الأحكام الشرعية على العقل والتمييز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3. الشرط الثالث من شروط الردة الاختيار، فإن كان مكرها على الردة أو على الإتيان بما يكون كفرا فإنه لا يؤاخذ بذلك، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وهذا دليل على أن المكره لا حكم لردته وكفره. فلو هدد بالسلاح بأن يسجد لصنم وإلا قتل، أو إن لم يفعل كذا وكذا من الكفر قتل، وفعله دفعا للإكراه، فإنه لا يؤاخذ بذلك للآية الكريمة. الشرط الرابع من شروط الحكم بالردة الإرادة، بأن يكون مريدا للكفر. فلو جرى ما يكون كفرا على لسانه من غير قصد فإنه لا يكفر. ولذلك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لم يكفر. فلو جرى شيء على لسانه من غير قصد فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأن المعتبر ما اطمأن إليه قلبه وركنت إليه نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الشرط الخامس من شروط الحكم بالردة العلم بالحال والحكم. فلا بد من العلم بالحال والعلم بالحكم. فإن كان جاهلا بالحال كمن تكلم بكلمة كفر لا يدري ما معناها، كما لو كان أعجميا ونطق بكلمة كفر ولكنه لا يعرف معناها، فإنه لا يكفر. وذلك لأنه ليس مريدا للكفر. وإن كان جاهلا بالحكم، أي يجهل أن هذا الشيء مكفر، فلا يكفر. إذن من شروط الحكم بالردة العلم بالحال والعلم بالحكم. فإن كان جاهلا بالحال، كما لو تكلم أو نطق بكلمة كفر لا يعرف معناها، فإنه لا يؤاخذ بذلك. وكذلك أيضا لو كان جاهلا بالحكم الشرعي، يعني يجهل أن هذا الشيء مكفر أو أن النطق به مكفر، فإنه لا يؤاخذ بذلك. ولكن هل كل إنسان يعذر بدعوى الجهل؟ الجواب يرجع في ذلك إلى الأدلة والقرائن. فمن أمكنه العلم وتركه فهذا ليس معذورا. يقول المؤلف رحمه الله: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار. وهنا مسألة، وهي: إذا أكره الإنسان على الكفر فهل الأفضل أن يفعل ما أكره عليه أو يصبر؟ بمعنى أن الإنسان هدد وقيل له: إن لم تفعل هذا المكفر، أو إن لم تقل كذا من الكفر، أو إن لم تفعل كذا من الكفر، وإلا سوف نقتلك أو سوف نعذبك. فهل الأولى أن يفعل ما أكره عليه وأن يستجيب، أو الأولى أن يصبر؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا. فإن كان في خضوعه وانقياده واستجابته ضرر على الإسلام والمسلمين، فالواجب عليه أن يصبر، لأن هذا من الجهاد، كما جرى للإمام أحمد رحمه الله حين أكره على القول بخلق القرآن. كان بإمكانه رحمه الله أن يتأول، ولكنه رحمه الله أبى وصبر، لأن الناس كانوا ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد. فالقاعدة أنه إذا كان خضوعه يتضمن خللا في الدين وجب عليه الصبر، وأما إذا كان من عامة الناس الذين لا يؤبه بهم، فإن فعل ما أكره عليه فلا حرج ولا يؤاخذ بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام، يعني دعي إلى الإسلام 3 أيام، فيمهل 3 أيام، فيقال: ارجع، اتق الله، تب إلى الله، فيراجع 3 أيام. وضيق عليه، ومعنى ضيق عليه أي أنه يحبس. وهذا أعني قال المؤلف ثلاثة أيام وضيق عليه دليل على مشروعية استتابة المرتد، مشروعية استتابة المرتد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم استتابة المرتد، يعني أن من ارتد عن الدين الإسلامي هل يستتاب ثلاثا أو أنه يقتل فورا أم ماذا، على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إنه لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثة أيام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قتل الصحابة رضي الله عنهم رجلا ارتد عن الإسلام، قال هلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، ثم تبرأ وقال اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني، ولو لم تكن الاستتابة واجبة لما تبرأ رضي الله عنه من فعلهم. وأيضا احتياطا للأنفس والحكم الشرعي. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الاستتابة ليست واجبة، أن الاستتابة ليست واجبة، وأنه بمجرد ردته يقتل. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فأتى بالفاء الدالة على التفريع. والقول الثالث أن أمر الاستتابة راجع إلى الإمام وما يراه من المصلحة، فإن رأى أن المصلحة في إمهاله واستتابته وتأجيله ثلاثة أيام أو أكثر فعل ذلك، وإن رأى أن يبادر بالحكم الشرعي أو الحد الشرعي فعل ذلك. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن يقال إن أمر الاستتابة وعدمه راجع إلى اجتهاد الإمام وما يراه من المصلحة. قال المؤلف رحمه الله فإن لم يسلم قتل بالسيف، يعني بعد أن يستتاب ثلاثا إن لم يسلم قتل بالسيف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولا يجوز أن يقتل بما يكون فيه تعذيب له كإحراقه بالنار ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله، يعني بالنار. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تقبل توبة من سب الله أو رسله أو سب، نعم، ولا تقبل توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله. وقد تقدم في ما يتعلق بسب الله عز وجل أن من سب الله تعالى فإن توبته مقبولة. يقول المؤلف رحمه الله ولا تقبل توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله، معك متن؟ نعم. يقول ولا تقبل توبة من سب الله تعالى أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. من سب الله تعالى أو رسوله سبق أنه يكفر، ولكن هل تقبل توبته؟ المشهور من المذهب أنها لا تقبل توبته، وذلك لعظم صنيعه وشنيع فعله. فعلى هذا لو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإن توبته لا تقبل في هذه الحال. وسبق لنا أن القول الراجح قبول التوبة في من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من سب الله تقبل توبته ويدرع عنه الحد، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قبلت توبته ولكن يجب أن يقتل. قال: ولا من تكررت ردته، بمعنى أنه كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد وهكذا. قالوا لقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وهذا دليل على عدم قبول توبته. وكذلك أيضا الزنديق والساحر قالوا لا تقبل توبته. والصحيح في هذه المسألة أن كل من ارتد عن دين الإسلام أو أتى بمكفر ثم تاب إلى الله تعالى فإن توبته مقبولة لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة ممن تاب. فكل من تاب إلى الله عز وجل وأناب فإن توبته تكون مقبولة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. والمشهور من المذهب مثل ما ذكر المؤلف أن من تكررت ردته لا تقبل توبته، ولكن الصواب أنها تقبل. وأما الآية الكريمة فلا دليل فيها، لا دليل في الآية الكريمة، لأن الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني كانت نهايتهم أنهم ازدادوا كفرا ولم يتوبوا. فالآية ليس فيها دلالة على أن توبته ليست مقبولة. والحاصل أن كل من ارتد عن دين الإسلام أو فعل مكفرا يخرجه عن دين الإسلام ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب فإن توبته تكون مقبولة. حتى الداعي إلى البدعة، يعني من دعا إلى بدعة، عند بعض العلماء يرون أن توبته لا تقبل لعظيم أو لشنيع فعله. وكذلك أيضا الزنديق يقول لا تقبل توبته لعظم ما صنع، ولكن القول الراجح قبول توبة من تاب إلى الله عز وجل. ولهذا قال السفارين رحمه الله: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل. يقول أن الدروز والزنادقة هؤلاء لا يقبل، ولكن الصواب أن توبته مقبولة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. توبة المرتد يعني من ارتد عن دين الإسلام، وكل كافر إسلامه. فذكر المؤلف رحمه الله المرتد وهو الذي كفر بعد إسلامه، وذكر الكافر الأصلي. أما الكافر الأصلي فنعم لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في حديث ابن عباس: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا واضح. وأما المرتد فالقول الراجح أنه لا حاجة إلى أن يأتي بالشهادتين، بل من كانت ردته بشيء معين، هذه القاعدة، من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام بإتيانه بهذا الشيء المعين، فإن كان جحدا أقر به وإن كان تركا بادر بفعله. فمثلا لو أنه ترك الصلاة أو جحد وجوب الصلاة، لا نقول إذا ترجع للإسلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بل رجوعه إلى الإسلام يكون بإقراره بما جحده وما خرج به عن الإسلام. فالقاعدة في هذا أن من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام بإقراره أو إتيانه بهذا الشيء المعين، ولا حاجة أن يأتي بالشهادتين. لا، هو يقر ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو خرج من الإسلام بهذا الشيء، إذا أتى به رجع إلى الإسلام. قال رحمه الله: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، من كان كفره بجحد فرض. المرتد الذي يأتي يلزمه أن يأتي بالشهادتين هو الذي لا يقر بالشهادتين، يقول ليس هناك رسول، ليس هناك إله، هذا يلزم. أما من كانت ردته بشيء معين، كلامنا الآن على من كانت ردته بشيء معين، فالذي ارتد عن الإسلام بجحده لألوهية الله أو لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، عوده للإسلام أن يأتي بالشهادتين، وهذا ما يخرج من القاعدة. لكن من كان كفره بشيء معين، بأن قال الزكاة ليست واجبة، فعوده للإسلام بإقراره بهذا الشيء المعين، ولهذا قال فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، وأيضا إتيانه به، فلا يكفي الإقرار. فلو قال مثلا الصلاة غير واجبة، نقول عوده للإسلام بإقراره بوجوبها وبفعلها، بإقراره بوجوبها وبفعلها. ولهذا في حديث معاذ، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك، ما معنى أجابوك لذلك؟ أي أقروا بفرضها وبادروا بفعلها. فإنهم أجابوك، كيف يكون، كيف تكون الإجابة للصلاة؟ نقول قوله فإنهم أجابوك لذلك أي أقروا بفرضها وبادروا بفعلها، لأنهم قد يقرون بفرضها لكن لا يبادرون بفعلها، وقد يبادرون بفعلها لكن لا يقرون بفرضها. فإنسان مثلا يصلي خلف الإمام جميع الصلوات 5، لكن يقول الصلاة غير واجبة، نعم، هذا غير مسلم. أو يقر بوجوب الصلاة ولكنه لا يصلي، فلا بد من أمرين: الإقرار بالوجوب والمبادرة بالفعل. يقول أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، يعني توبته أن يقول أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، وهذا فيما إذا كانت ردته، إذا كانت ردته بالانتقال من دين الإسلام إلى دين آخر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس به غير الضبع، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن طيب عز. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والطعام يطلق على ما يؤكل وما يشرب، فما يؤكل يسمى طعاما، وما يشرب أيضا يسمى طعاما. والدليل على أن ما يشرب يسمى طعاما قول الله تبارك وتعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. وسمي ما يشرب أو أطلق على ما يشرب أنه طعام لأن الإنسان يتطعم به وله طعم. قال رحمه الله: والأصل فيها الحل. الأصل في جميع الأطعمة، الأصل فيها الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذا يدل على أن الأصل فيما سكت عنه الحل والإباحة. وقوله والأصل فيها الحل، مثله العادات والمعاملات بخلاف العبادات، وذلك لأن الأشياء 4 أنواع: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات، فما الأصل فيها؟ أما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، الحظر والمنع، فلا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بعد العلم بمشروعيتها. وعلى هذا لو تنازع شخصان في مشروعية عبادة أو في عدم مشروعيتها فالقول قول من يدعي عدم المشروعية، والذي يقول إنها مشروعة هو الذي يطالب بالدليل. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن العبادة طريق موصل إلى الله، ولا طريق لنا لمعرفة هذا الطريق الموصل إلى الله إلا بما جاءت به الرسل. كيف نعرف الطريق الموصل إلى الله إلا باتباع ما جاءت به الرسل؟ الثاني المعاملات، المعاملات من بيع وإجارة ورهن وغيرها، فالأصل فيها الحل والإباحة، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثالثا وعلى هذا فلو تنازع شخصان في حل معاملة أو في حرمتها فالقول قول مدعي الحل، والذي يمنع هو الذي يطالب بالدليل. ثالثا الأعيان، ما خلقه الله تعالى في هذا الكون من أعيان، سواء كان ذلك من الحيوانات أم من الأشجار والثمار أم من غيرها، فالأصل فيه الحل والإباحة. فلو تنازع شخصان في حيوان، هذا يقول هذا حلال والآخر يقول هذا حرام، فالأصل أن القول قول مدعي الحل، والذي يقول إنه حرام يطالب بالدليل. وكذلك أيضا بالنسبة للثمر، الثمار والنباتات وغيرها، الدليل على ذلك ما سبق من قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فذكر سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان لعباده أنه خلق لهم ما في الأرض، وما اسم الموصول يفيد العموم. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. الرابع العادات، يعني ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه، سواء كان ذلك من المأكول من الملبوسات أو المركوبات أو المساكن أو صفات الأكل، فالأصل فيها الحل والإباحة، ما لم يكن فيها أو في صفاتها مخالفة للشرع. يقول المؤلف رحمه الله: والأصل فيها الحل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحا. الأصل فيها يعني الأطعمة، الحل لمسلم يعمل صالحا، لأن الله تعالى: إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا لمن يستعين بها على معصيته. الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا أو يعمل صالحا، لأن الله تعالى: إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، مفهومه أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح، ولهذا الكافر يحاسب على كل ما يتنعم به من هذه الدنيا، كل النعم التي يتنعم بها يحاسب عليها يوم القيامة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. ذكر رحمه الله فيما يتعلق بالحبوب والثمار وصفين. الأول قال كل طاهر، فخرج بذلك النجس والمتنجس. فمن شروط حل الطعام أولا أن يكون طاهرا، فالنجس والمتنجس لا يحل أكله، وثانيا لا مضرة فيه حتى وإن كان طاهرا كالسم، فالسم طاهر لكنه مضر فيحرم. إذن شروط إباحة الطعام بالنسبة للحبوب والثمار ونحوها نقول شرطا: الشرط الأول أن يكون الطعام طاهرا، فإن كان نجسا أو متنجسا يعني حال كونه متنجسا فإنه لا يجوز أكله. والشرط الثاني أن لا يكون فيه مضرة، فإن كان فيه مضرة فإنه يحرم أكله، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول المؤلف رحمه الله: من حب وثمر وغيرهما، يعني يباح الحب والثمر وغيرهما من الطاهرات من إذا لم يكن فيها ضرر، فالحبوب والثمار وغيرها إنما تباح بهذين الشرطين: أن تكون طاهرة وألا يكون فيها مضرة. إذا قال قائل: ما الذي أخرج هذا من الأصل القاعدة الأصل حل والإباحة؟ نقول: أما اشتراط الطهارة فلقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، يعني العلة التحريم الرجس، فدل هذا على أن كل رجس فهو محرم، أن كل رجس فهو محرم. فهمتم ولا لا؟ يعني نحن قعدنا قاعدة: الأصل في الأطعمة الحل والإباحة. قلنا: ما كان نجسا أو متنجسا أو ما كان مضرا لا يجوز أكله. كيف خرج من القاعدة؟ نقول: أما ما كان نجسا أو متنجسا فلقوله عز وجل: فإنه رجس، فكل رجس محرم. وأما ما فيه مضرة فظاهر لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم صرح المؤلف رحمه الله بمفهوم ما تقدم، قال: فلا يحل نجس كالميتة والدم. فالميتة لا يحل لأنها، هذا مفهوم قوله طاهر، ولا يحل نجس كالميتة والدم لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، وكذلك أيضا الدم، اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى أكل الميتة، كما لو كان في مخمصة، بمعنى أنه وقع في كان في برية وليس عنده ما يأكله وما يسد رمقه وما يسد به رمقه إلا هذه الميتة، فحينئذ يباح له أن يأكل من الميتة ما يسد به الرمق، بل يجب عليه، يجب عليه في هذه الحال أن يأكل، لقول الله عز وجل، وقد لعموم قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا ما فيه مضرة كالسم، هذا مفهوم قوله لا مضرة فيه كالسم، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقاس على السم كل ما فيه مضرة، كل ما فيه مضرة حتى وإن كان طاهرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحيوانات البر مباحة. الحيوانات ثلاثة أنواع: النوع الأول حيوانات البحر، والثاني حيوانات البر، والثالث ما يعيش ما يعيش هنا وهنا، وهو ما يسمى بالبرمائي، وسيأتي حكمه. أما حيوانات البحر فالأصل فيها الحل والإباحة، جميع ما يعيش في البحر الأصل فيه الحل والإباحة. ولكن ما المراد بحيوان البحر؟ المراد بحيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء، بحيث لو خرج منه لهلك، كالسمك والحيتان. والدليل على إباحة حيوانات البحر كلها قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر لما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فإذا كانت ميتته حلال، إذا كانت ميتته حلالا فما صيد من باب أولى. وظاهره، ظاهر الآية والحديث أو ظاهر النصوص، حل حيوانات البحر كلها ولو كان نظيره في البر محرما. لو كان نظيره في البر محرما، يعني لو وجدنا مثلا حيوان في البحر يسمى خنزيرا، ما نقول والله خنزير البحر حرام لأن خنزير البر حرام. أو وجدنا مثلا حمار أو نحوه، فحيوانات البحر مباحة مطلقا ولو كان نظيرها في البر، يعني نظير مسماها في البر محرما، فلا عبرة بذلك للعموم. أما حيوانات البر فالأصل فيها الحل والإباحة. إذن حيوانات البحر تباح بدون استثناء، بدون استثناء كلها الأصل فيها الحل والإباحة، ما لم يكن في بعض الحيوانات ضرر. قد يكون بعض الحيوانات إذا أكل الإنسان يتضرر، إما بما يشتمل عليه من أشواك، أو قد يكون فيه شيء من السموم أو نحو ذلك. أما حيوانات البر، حيوانات البر فالأصل فيها الحل والإباحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إلا أنه يستثنى من ذلك حيوانات سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، وهي تجمع في ذكرناها قريبا نحو 7 قواعد أو نحوها. البرمائي، البرمائي هذا يغلب، يعني يعيش هنا وهنا مثل التمساح، أي يغلب ما يعيش فيه. الحقيقة التمساح يعيش في البر ويعيش في البحر، لكن غالب حياته يعني اجتمع فيه مبيح على القاعدة، اجتمع فيه مبيح وحاضر، لكن قد يحرم من جهة أنه له ناب.